بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه. أما بعد، فهذا هو المجلس الثالث في شرح كتاب الصيام من تدريس وترتيب الشرح الممتع. وكان هذا المجلس في يوم الجمعة 11 من شهر العام 36 بعد 104. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: مفسدات الصوم. أصول مفسدات الصوم أي المفترات ثلاثة، وهي المذكورة في قوله تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. وقد أجمع العلماء على مدلول هذه الثلاثة. أولا الأكل. الأكل هو إدخال شيء إلى المعدة عن طريق الفم، ويشمل هذا إدخال إلى المعدة. الأكل هو إدخال شيء إلى المعدة عن طريق الفم، ويشمل هذا إدخال ما فيه نفع مثل اللحم والخبز ونحوه، وما لا ينفع وما لا نفع فيه مثل الخمر والحشيشة ونحوه. نعم، ونحوه. ونحوه. وما لا نفع فيه ولا ضرر. ولا ضرر. مثل أن يبتلع خبزة خرزة أو نحوها. نعم. وقال بعض أهل العلم: إنما لا إما إن ما لا يغذي لا فطر بأكله، فإن بلع خرزة أو الحصاة لا يفطر. نعم، فإن بلع الخرزة أو الحصاة لا يفطر. فإن بلع الخرزة أو الحصاة لا يفطر. والصحيح أن الآية عامة يدخل فيها كل ما ابتلعه الإنسان فإنه مفطر لإطلاق الآية. نعم. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه. أما بعد، فقد ذكرنا في المجالس الماضية ما يتعلق بأحكام رؤية الهلال وما يتعلق بهذا الأمر من مباحث، ومنها اعتماد هلال رمضان بشاهد واحد واعتماد الأشهر بشاهدين أو بشاهد، وذكرنا الخلاف في هذه المسألة والأدلة والترجيح، وذكرنا كذلك ما يتعلق بمسألة اختلاف المطالع وأدلة، وذكرنا أدلة الفريقين في هذا الباب، وتوسعنا في ذكر قول محدث مصر أحمد شاكر، أو في توسعنا في مناقشة قول محدث مصر أحمد شاكر في مسألة ربط الأهلة بأم القرى مكة، وكذلك ما يتعلق باجتهاده في اعتماد وفي تصحيح الاعتماد على الحساب الفلكي، ووجه قولي في ذلك الأمر، ومن قال بهذا أو بنحو ذلك من العلماء المتقدمين نحو ابن سريج من أئمة الشافعية في وقته. وناقشنا هذه المسائل ووضحنا الصواب فيها، ووضحنا بلا شك أن الصواب في مسألة اعتماد الحساب الفلكي أن الراجحة هو الرؤية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بهذا. وذكرنا العلة التي ذكرها الذين اعتمدوا الحساب الفلكي، ومن هذا قول أحمد شاكر في مسألة أو في قوله صلى الله عليه وسلم: إن أمية لا نكتب ولا نحسب، أشار هكذا وهكذا، وأشار بيديه، يعني 29 أو 30. ومسألة انتفاء هذه العلة من عدمها وأن الأمر لا يتعلق بانتفاء هذه العلة من عدمها، يعني لا يقال إن الأمة الآن لم تصر أمية فلذلك لها أن تأخذ بالحساب الفلكي مدام أحسنوا هذا الأمر. فقلنا إن الاعتماد على حساب علماء الفلك لإثبات دخول الشهر أي ظهور الهلال هذا يصادم قول النبي صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته أو إن رأيتموه فصوموا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علق دخول الشهر بالرؤية ولم يعلق هذا بوجود الهلال، ولم نره، قد يكون الهلال موجودا ولكن لم نره، ليست العبرة بوجود الهلال لما العبرة بظهور الهلال واشتهاره، أن يراه الناس، ولو رآه واحد فقط كما ذكرنا عدل من المسلمين يلزم جميع المسلمين الصوم لاعتماد النبي صلى الله عليه وسلم على هذا، كما أخرج هذا أبو داود وغيره. فالشاهد أن الرؤية هي المتعينة في إثبات دخول الشهر. وأما قوله عليه الصلاة والسلام فإن غم عليكم، وفي لفظ فإن غبي عليكم، فأكملوا العدة 30، وفي رواية فأتموا شعبان 30، هذا يعني أنه إذا لم نرى الهلال لأي علة نحو وجود الغيم أو السحاب الذي يمنع الرؤية، فهنا النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإتمام العدة، أي بإكمال عدة شعبان، ولو كان الحساب الفلكي أو يعني إثبات وجود الهلال بالحساب معتمدا شرعا لأرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قال إن غم عليكم منعكم عن رؤيته الغيم أو الغمام السحاب، فلم يقل تحروا معرفة الهلال ولو عن طريق الحساب، فإن اعتمدتم وجود الهلال بالحساب وإن لم تروا الهلال بسبب الغيم فصوموا، لا لم يقل هذا، بل علق الأمر بالرؤية وإن حال دون الرؤية غيم فأمر بإكمال العدة، أي أمر بأن نتم شعبان 30 وإن وجد الهلال ولكن لم نره لمانع، فالعبرة برؤية الهلال ليست العبرة بوجود الهلال وإن لم نره. بهذا يرد على القائلين بتجويز اعتماد دخول الشهر بالحساب دون الرؤية. وكما ذكرنا أن هناك من نقل عن العلامة محدث مصر أحمد شاكر أنه رجع هذا القول، أو كأنه يعني لم يجزم به وإنما قاله اجتهادا في هذا البحث الذي نشر واشتهر بعد موته، ولكن لم تعرف مسألة الرجوع هذه، لما نقلها البعض عنه كما جاء هذا في كتاب فقه النوازل الشيخ بكر، لعله عز هذا إلى الشيخ اسماعيل الأنصاري أنه نقل هذا عن أحمد شاكر. فهذا ما يعني قد تبحثناه باختصار أو بإيجاز شديد في المجالس الماضية، وبلا شك هناك مباحث أكثر تفصيلا يرجع إليها في هذه الدروس. وفي هذا الدرس نعم يبدأ المصنف بذكر مفسدات الصيام، فبين أن أصول المفطرات التي يفطر بها العبد 3، الأول الأكل. وما معنى الأكل؟ الأكل أن تدخل شيئا إلى المعدة عن طريق الفم، هذا هو الأكل المعروف. ثم بين رحمه الله تعالى أن هذا يدخل فيه ما فيه نفع وما لا نفع فيه، يعني حتى لو أكلت شيئا يضرك ولكنه في عرف الناس يعتبر أكلا وإن كان مما لا يؤكل أو مما يضر أكله، ولكن يدخل في جملة الأكل فيدخل في المفطرات، يعني يفطر به العبد نحو أن يأكل الفاسق هذا الحشيش، هذه الحشيش من المخدرات تفطر، وإن كان إن كانت محرمة، ونحو أن يشرب الخمر يفطر بهذا بلا شك. نعم نعم. ونحو أن يبتلع أشياء هي لا تؤكل نحو الخرزة وما شكل ذلك. فقال الشيخ إن هذا أيضا مما يفطر، ولكن بعض أهل العلم قالوا إن كان يأكل ما لا يغذي نحو هذه الخرزة هي لا يتغذى بها ولا يستسيغها أصلا، هي لا تؤكل. فبعض أهل العلم قال إن هذا لا يفطر، هذا لا يعتبر غرفا من الأكل. ثم صحح رحمه الله تعالى أن الآية عامة يدخل فيها كل ما ابتلعه الإنسان فأنه مفطر بالإطلاق، يعني هذا ما رجحه الشيخ. ولكن يعني بلا شك الذين قالوا إن أكل ما لا يتغذى به العبد نحو الخرزة والحصى وما شكل ذلك، إن هذا في الغالب يعني ليس يعني مقصودا في الآية، لأن الآية دلت على الأكل الذي هو في عرف الناس يعد أكلا، وكلوا يخاطب به رب العالمين الناس، وهذا النوع ليس من الأكل في عرف الناس. فمسألة الإفطار بأن يبتلع خرزة أو نحو ذلك، خاصة إذا كان هذا يعني ليس على سبيل الطعام إنما فعل هذا لعلة ما، فهذا يعني القول بإفطاره فيه نظر. نعم تفضل. ثانيا الشرب يشمل شرب أي شيء ينفع، يشمل شربه شرب طيب ما تقدر الذي يضر مش طيب أي شيء ينفع أو يضر من ماء أو لبن أو دم أو دخان أو غير ذلك. نعم. ويعني هذا يذكر فيما ذكرناه في مسألة الطعام. نعم تفضل. قال رحمه الله تعالى: حكم السعوط للصائم. السعوط هو ما يصل إلى الجوف عن طريق الأنف وهو مفطر، ودليله قول النبي صلى الله عليه وسلم للقيط بن صبرة لقيط بن صبرة للقيط بن صبرة للقيط بن صبرة وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، ولا نعلم لهذا علة إلا أن المبالغة تكون سببا في وصول الماء إلى المعدة، وهذا مخل للصوم. نعم. الصعوط كما بين الشيخ رحمه الله تعالى هو أن يصل يعني شيء نحو الشراب نحو الماء والدواء من الشراب نحو ذلك إلى الجوف عن طريق الأنف، نحو هذه القطرة التي تسمى قطرة الأنف، ونحو المبالغة في الاستنشاق في الصيام. فالصعوط أن يقوم بجذب الماء وما على شكلة الماء من السوائل بالأنف حتى تصل إلى الجوف إلى الداخل، هذا هو الصعوط. ومن فعل هذا متعمدا بلا شك يفطر، يفطر لأنه أدخل الماء أو غير الماء مما يقاس على الماء إلى جوفه، وهذا يقوم مقام الشرب عن طريق الفم. يقوم مقام الشرب عن طريق الفم، هذا يفطر. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم لقيط ابن صبرة رضي الله عنه عن المبالغة في الاستنشاق في الصيام، لأنه يخشى عليه أن يدخل الماء إلى جوفه. نعم. وحديثه نعم لقيط ابن صبرة نعم هذا أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه. نعم نعم أخرجه كذلك أبو داود في سننه مطولا, وابن حبان وابن ماجة والترمذي وغيرهم, وحديث صحيح. نعم وقد جاء يعني من عدة طرق, ومنها ما قد أخرج أبو داود وابن حبان كما ذكرنا وابن ماجة والترمذي من طريق يحيى ابن سليم عن إسماعيل بن كثير عن عاصم ابن لقيط عن أبيه لقيط. نعم. وأما مسألة قطرة الأنف هي إن كانت مما لا يصل إلى الجوف أو يتحرز عن وصوله إلى الجوف فكما يأتي أن مجامع الفقه نحو مجمع الفقه الإسلامي واللجنة الدائمة أفتت بجواز هذا مع الحرص أن لا يصل إلى الجوف. نعم تفضل. قال رحمه الله تعالى: حكم الاحتقان. الاحتقان هو إطفال الأدوية عن طريق الدبر, والمشهور من مذهب أحمد وعليه أكثر أهل العلم أن وصول أي شيء للمعدة عن طريق الفم والأنف أو أي منفذ كان فإنه يكون مفترا. وقال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: لا فطر في الحقنة, لأنه لا يطلق علي اسم الأكل والشرب لا لغة ولا عرفا, وليس هناك دليل في الكتاب والسنة أن مناط الحكم وصول الشيء إلى الجوف. وقال بعض العلماء المعاصرين: إن الحقنة إذا وصلت إلى الأمعاء فإن البدن يمتصها عن طريق الأمعاء الدقيقة, فإذا امتصها انتفع بها فكان ما يصل إلى هذه الأمعاء الدقيقة كالذي يصل إلى المعدة من حيث التغذي به, وهذا من حيث المعنى قد يكون قويا, لكن العلة في تفطير الصائم بالأكل والشرب مركبة من جزئين: أولا الأكل والشرب, ثانيا أتلذذ بهما. والدليل على هذا أن المريض إذا غذي بالإبر لمدة يومين أو ثلاثة تجده في أشد الشوق إلى الطعام والشراب, وعليه يكون قول شيخ الإسلام رحمه الله والقول الراجح ولا التفات إلى ما قاله بعض المعاصرين. نعم. فالاختلاف في مسألة الحقنة كما أشار الشيخ أن الاحتقان هو إدخال الأدوية عن طريق الدبر, أي عن طريق فتحة الشرج, وكذلك الحقنة تطلق على هذه الإبرة التي تكون في الجلد أو كذلك في الوريد ونحو ذلك. فكما جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي في دورته المنعقدة في جدة في المؤتمر العاشر الذي كان ما بين 23 و28 من شهر صفر للعام 18 بعد 400 من الهجرة, أنهم قرروا أن قطرة العين والأذن أو وصول الأذن وقطرة الأنف أو بخاخ الأنف إذا اجتنب ابتلاع ما نفذ إلى الحلق أنه لا يفطر. وكذلك قالوا: الحقن العلاجية أما الجلدية أو العضلية أو الوريدية أما استثناء السوائل والحقن المغذية لا تفطر, فاستثنوا فقط الحقن التي عبارة عن سوائل تقوم مقام الماء يغذى بها الجسم أو الحقن المغذية التي تقوم مقام الطعام, ولكن هذه أيضا نازع البعض في كونها مفطرة كما أشار الشيخ إلى قول الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وبين كذلك رحمه الله إلى أن العلة في تفطير الصائم الأكل والشرب مركبة من جزئين، يعني ليست مجرد وصول الطعام إلى الجوف فقط، بل كذلك التلذذ بهذا. وقال العلة في تفطير الصائم الأكل والشرب والتلذذ بهما، فلهذا لو تم تغذية المريض بالإبر المغذية عدة أيام ولا يشعر بلذة طعام الشراب، فتكون هذه الإبر وإن كانت تفيده ولكنه لا يتلذذ بها. ولذلك كأن الشيخ مال إلى هذا القول، وأن هذه الإبر إن كانت مغذية فإنها لا يفطر بها الصائم. نعم. وبهذا أيضا يرد على من قال بالإفطار في حق من ابتلع شيئا نحو الخرز وما شكل ذلك وليس مما يتلذذ به، فهذا ليس مما أيضا يفطر به العبد. نعم. تفضل. ثم لدينا قاعدة مهمة، وهي إذا شككنا في الشيء هل هو مفطر أم لا فالأصل عدم الفطر. نعم. أكمل. قال رحمه الله تعالى: حكم الاكتحال للصائم. ذهب شيخ الإسلام رحمه الله تعالى إلى أن الكحل لا يفطر ولو وصل طعم الكحل إلى الحلق، لأن هذا لا يسمى أكلا وشربا، وما ذهب إليه رحمه الله هو الصحيح، وبناء عليه لو قطر في عينيه وهو صائم فوجد طعم ذلك فوجد طعم ذلك في حلقه فإنه لا يفطر. نعم. نعم. مسألة الاكتحال أيضا يعني نحو مسألة الصعود، يعني لا فرق بينهما. نعم. تفضل. قال رحمه الله تعالى: حكم إدخال المنظار، أو يعني مسألة الاكتحال يعني ينطبق عليها مسألة، أو تقاس على مسألة الاحتقان، في مسألة أن هذا الكحل هو ليس مما يتغذى أو يعني يتلذذ به العبد، فلا يدخل في جملة الطعام والشراب، فإن حتى وإن وصل عن طريق العين إلى الجوف فهذا ليس مما يفطر به العبد. نعم. قال رحمه الله تعالى: حكم إدخال المنظار إلى المعدة. الصحيح أنه لا يفطر إلا أن يكون في هذا المنظار دهن يصل إلى المعدة، ولا يجوز استعماله في الصوم الواجب إلا للضرورة. نعم. مسألة منظار أن يدخل المعدة، فهذا الذي يظهر أنه يعني يجوز للصائم أن يستعمله ولا حرج عليه. نعم. إلا كما ذكر الشيخ أن يكون مثلا هذا المنظار ما يعتبر من الطعام الذي يتغذى به، فهذا قد يعني يكون سببا في الفطر. نعم. تفضل. قال رحمه الله تعالى: ثالثا تعمد القيء. إذا تعمد القيء فقاء فسد صومه، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه: من استقاء عمدا فليقضي ومن ذرعه القي فلا قضاء عليه. نعم. أي من تعمد أن يستقي هذا يفطر، لحديث أبي هريرة هذا، وحديث أبي هريرة هذا أخرجه أحمد في مسنده، والترمذي وابن ماجه وابن الجارود في المنطقة من طريق عيسى ابن يونس عن هشام ابن حسان المحمد ابن سيرين على أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا، وهذا إسناد صحيح، وله شاهد أخرجه مالك في الموطأ عن نافع عن ابن عمر موقوفا عليه، وهو شاهد قوي يثبت صحة الحديث. نعم. قال رحمه الله تعالى: رابعا الاستمناء. الاستمناء هو طرد خروج المني بأي وسيلة باليد أو بالتدليك على الأرض ونحوه حتى ينزل وصومه يفسد بذلك، وهذا ما عليه الأئمة الأربعة. نعم. طيب أكمل. وخالف الظاهرية فقالوا لا دليل على أن الاستمناء من المفترات، والدليل على أنه مفتر من وجهين. الوجه الأول الحديث القدسي الصحيح أن الله سبحانه وتعالى قال يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، والاستمناء شهوة. نعم تفضل. الوجه الثاني القياس على خروج القيء بالاستقاء والدم بالاحتجام، حيث إنهما يضعفان البدن، وكذلك خروج المني بشهوة يحصل به فتور في البدن. نعم، هذه المسألة مسألة خروج المني في نهار رمضان عن غير طريق الجماع، يعني عن طريق الاستمناء، أي أن يطلب المني غير الجماع. فهذا كما أشار الشيخ جمهور العلماء ومنهم الأئمة الأربعة أو على رأسهم يقولون بأن هذا الاستمناء من المفترات وإن لم يحدث الجماع. وذهبت الظاهرية وطائفة من العلماء وافقوهم على ذلك من أن هذا لا دليل على أنه من المفترات، وأن المفطر فقط هو الجماع، لأن هذا جاء التنصيص عليه في النصوص. وممن انتصر لهذا القول واستفاض في بيان صحته إمام السنة والحديث في زماننا الألباني محمد بن ناصر الدين رحمه الله تعالى. فله بحث مطول في هذا الباب في كتاب تمام المنة في التعليق على فقه السنة للسيد السابق، رد فيه على قول من قال بأن الاستمناء من المفترات وذكر الحجة على ذلك. فقال رحمه الله تعالى في قول السيد السابق الاستمناء إخراج المني، فهذا يبطل الصوم ويوجب القضاء، سواء كان سببه تقبيل الرجل لزوجته أو ضموها إليه أو كان باليد إلى آخره. فقال الشيخ الألباني لا دليل على الإبطال بذلك، بخروج المني بغير جماع، وإلحاقه بالجماع غير ظاهر. ولذلك قال الصنعاني الأظهر ولا قضاء ولا كفارة إلا على من جامع، وإلحاق غير المجامع به بعيد. وإليه مال الشوكاني ومذهب ابن حزم كما في المحلى. قال ومما يرشدك إلى أن قياس الاستمناء على الجماع قياس مع الفارق أن بعض الذين قالوا به في الإفطار لم يقولوا به في الكفارة. قالوا لأن الجماع أغلظ والأصل عدم الكفارة، هذا من المتفق عليه بين العلماء ومنهم الأئمة الأربعة أن الاستمناء لا يوجب الكفارة، كفارة الجماع في نهار رمضان، فالذي يجامع في نهار رمضان هذا يجب عليه أن يخرج الكفارة المغلظة، أن يعتق رقبة أو أن يصوم 60 يوما أو أن يتصدق ب60 صاع. فهذه الكفارة المغلظة تكون للمجامع فقط، أما الذي يعني يخرج المنية بأي وسيلة أخرى غير الجماع فهذا لم يقل أحد أنه تجب عليه كفارة، أي كفارة الجماع في رمضان. ولهذا بيّن الشيخ أن هذا الفارق يلحق أيضا الاستمناء بأنه ليس كالجماع في مسألة التفطير. ثم قال فكذلك نقول نحن الأصل عدم الإفطار والجماع أغلظ من الاستمناء فلا يقاس عليه، فتأمل. نعم. ثم قال أضف إلى ذلك مخالفة لبعض الآثار الثابتة عن السلف في أن المباشرة بغير جماع لا تفطر ولو أنزل، وقد ذكرت بعضها في سلسلة الأحاديث الصحيحة تحت الأحاديث 19 بعد 200 إلى 21 بعد 200. ومنها قول عائشة رضي الله عنها لمن سألها ما يحل للرجل من امرأته صائما، قالت كل شيء إلا الجماع. أخرجه عبد الرزاق في مصنفه بسند صحيح كما قال الحافظ في الفتح واحتج به ابن حزم. ثم قال وترجم ابن خزيمة نعم لبعض الأحاديث نعم نعم المشار إليها بقوله في صحيحه. اقرأ انت عشان اصابتني الكحة. وترجم ابن خزيمة رحمه الله لبعض الأحاديث المشار إليها بقوله في صحيحه باب الرخصة في المباشرة التي هي دون الجماع للصائم، والدليل على أن اسم الواحد قد يقع على فعلين أحدهما مباح والآخر محظور. نعم. إذ اسم المباشرة قد أوقعه الله في نص كتابه على الجماع، ودل الكتاب على أن الجماع في الصوم محظور. قال المصطفى صلى الله عليه وسلم إن الجماع يفطر الصائم، والنبي يفطر أم يفطر؟ يفطر. طيب. والنبي المصطفى صلى الله عليه وسلم قد دل بفعله على أن المباشرة التي هي دون الجماع مباحة في الصوم غير مكروهة وغير مكروهة. نعم. وأن مما ينبغي التنبيه عليه هنا أمرين. الأول أن كون الإنزال بغير جماع طبعا انتهى كلام ابن خزيمة للتبويب، وهذا كلام الشيخ الألباني. قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى وإن مما ينبغي التنبيه عليه هنا أمرين. الأول أن كون الإنزال بغير جماع لا يفتر شيء، ومباشرة الصائم شيء آخر. لا إن أمران الأول ها. أن كون الإنزال بغير جماع لا يفتر شيء، هذا شيء، ومباشرة الصائم شيء آخر. ذلك أننا لا ننصح الصائم، وبخاصة إذا كان قوي الشهوة. إذا كان قوي الشهوة. أن يباشر وهو صائم خشية أن يقع في المحظور الجماع، وهذا سد للذريعة المستفادة من أدلة الشريعة، منها قوله صلى الله عليه وسلم ومن حام حول الحمى أوشك أن يقع فيه. وكأن السيدة عائشة رضي الله عنها أشارت إلى ذلك بقولها حين روت مباشرة النبي صلى الله عليه وسلم وهو صائم، وأيكم أملك لإربه، وأيكم يملك إربه. نعم نفس المعنى، وأيكم يملك إربه. والأمر الآخر أن المؤلف لما ذكر الاستمناء باليد فلا يجوز لأحد أن ينسب إليه أنه مباح عنده، لأنه إنما ذكره لبيان أنه مبطل للصوم عنده. وأما حكم الاستمناء نفسه فلبيانه مجال آخر. وقد فصل القول فيه في كتاب النكاح، وحكى أقوال العلماء واختلافهم فيه. وإن كان القارئ لا يخرج مما ذكره هنا برأي واضح للمؤلف كما هو الغالب من عادته فيما اختلف فيه، يشير إلى سائر السابق، يعني سائر السابق في كتاب فقه السنة، في الغالب إذا ذكر مسألة فيها خلاف يعني يحتار القارئ ماذا يرجح، لأنه لا يعني يوضح الراجح فيها. كذلك فعل في مسألة الاستمناء، فإن كان نقل أقوال بعض من قالوا بتحريمه والعلة في تحريمه فلم يوضح هذا ولم يفصل في المسألة، فالشاهد أن الاستمناء بلا شك الذي يكون عن غير طريق الزوجة هذا محرم، محرم لقوله عز وجل في سورة المؤمنون قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون إلى آخر ما ذكر، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فبين سبحانه أن من صفات وإنهم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فالاستمناء محرم بنص هذه الآية كما استنبط هذا الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. فلا يعني الخلاف في مسألة تفطير الصائم بالاستمناء أنه مباح، لا، هذا محرم. وبلا شك يعني ما ينبغي أبدا للصائم حتى وإن رجحنا القول بعدم التفطير أو بعدم الفطر بالاستمناء بما أشار إليه الشيخ من الأدلة، أن يقوم العبد بذلك، خاصة إن كان بطريق محرمة، يعني ليس عن طريق الزوجة أو ملك اليمين. فالأصل في العبد أن يبتعد عن هذا، أن يبتعد عن هذا وأن يراعي حرمة يوم الصوم. ولكن الخلاف في حكم شرعي يتعلق بالإيجاب، بإيجاب القضاء أو بأنه يفطر بهذا العمل. ويعني كما أشار الشيخ أيضا أن المباشرة مشروعة للصائم، أن يباشر الرجل زوجته، وهذا ليس مما يحرم، ليس مما، على أن يملك العبد نفسه أن لا يقع في الجماع المحرم في الصيام. ولذلك تعجب من أناس يعني يدعون الورع الكاذب، فتجد أحدهم يتورع عن مباشرة امرأته في الصيام تحت دعوى أن هذا مما لا يجوز، وإذ به يجلس يشاهد النساء الكاسيات العاريات في جهاز التلفاز في نهار رمضان، أو يسمع الأغاني التي تحث على الفاحشة في نهار رمضان. فهذا من التناقض، هذا من التناقض. فالشاهد أن الله عز وجل قد أحل الطيبات لعباده كما قال سبحانه: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين أمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة وخير الأمور ما كانت خير الأمور أواسطها أي القصد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: القصد القصد تبلغه. وكما بين النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة: إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. فسددوا وقاربوا وأبشروا، فهذا هو دين الإسلام الحنيفية السمحة، كما بين عليه الصلاة والسلام: إن أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة، بغير إفراط ولا تفريط. نعم، إن شاء الله نواصل الكلام في مجلس يوم الاثنين، وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم.